هذا لا يبيع الأدوية، هذا يبيع السمام الفتاكي، هذا مجرم. لكن عندما ننظر ونتأمل ندرك أن مريضا ما من كل 10 سنين مرة ربما يحتاج مرضه إلى نوع من أنواع السموم يمدد ويسقى جرعات مرتبة منظمة من هذا السم، ولا يكون شفائه إلا بذلك. أيكون هذا أم لا؟ يكون ذلك ولو بكل 10 سنين مرة. وبما أن هذا الصيدلي يريد أن يحوي عنده كل الأصناف ولكل الأزمنة، فقد اقتضت الضرورة والمصلحة أن يضع هذه الأصناف من السموم عنده، لأن يغلق رتاج هذا الجانب بشكل جيد حتى ولو لم يحتج إلى استعماله أبدا. هل هنالك فرق بين هذه الصيدلية وبين ما نحن بسببه الآن؟ لا فرق أبدا. ثم إننا نعود فنقول مع هذا إن الشريعة عندما أعطت لولي أمر المسلمين الحق في دار السياسة الشرعية وأحكام الطوارئ أن يسترق إذا وجد الضرورة والمصلحة تقتضي ذلك، رأسا هيئ الله المنفذ الآخر لكي يدخل الرقيق إلينا فيعامل معاملة إسلامية ضمن حدود سنتحدث عنها، ولكي لا يلبس أن يخرج من الباب الثاني فيصبح حرا. ولكن كيف ذلك؟ سنشرح هذا إن شاء الله في درس قادم من أحيان الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. المرة الموجودة في التوالد والكثرة، أما مالكية غير الله عز وجل فإنما هي عطاء، وإنما هي عبارة عن تحصيل من جهات مختلفة. إذا هذا كلام علمي منطقي سليم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل منهم مسألته، ما نقص ذلك من في شيء. وأخيرا يقول الله عز وجل لنا: إنما يا عبادي إنما هي أعمالكم أخفيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. معنى هذا الكلام واضح، لكنه مثار إشكال. اشتغل الإشكال الآن وأجيب عنه إن شاء الله في درس القادم. ما الإشكال؟ يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيكم إياها أخفيها لكم ثم أوفيكم إياها، أعمالكم نسبها إلينا، أخفيها لكم في سجلات ثم أوفيكم يعني أجورها. طيب ما الإشكال؟ الإشكال أننا في الفقرات السابقة سمعنا الحديث يقول: كلكم جائع، إلا من هديتم، يقول كلكم جائع، إلا من أطعمتم، كلكم عار، إلا من كسوتم، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. معنى هذه الفقرات أن الإنسان لا يملك شيئا، لم يعد صاحب عمل ولا صاحب قدرة، فهداية من الله وضلال من الله وشبع من الله والرزق الذي ينالني من الله، وأنا شأن الخطيئة والذي يغفر الخطيئة لي هو الله. كيف بعدين يقول إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها؟ كيف هذا؟ إذا كان لي عمل، والله يقول: فمن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا أنا المسؤول عن عملي، وأنا الذي أبدع خيري وشري. وعندئذ فإن هذا الكلام يتناقض مع

هذا هو العمل الذي يتحرك الانسان في مفرده. والدار قد الزم نفسه واخذ العهده على ذاته العليه ان يهدي كل من استهدى وان ينقذ من الضلال كل من استنقذ الله عز وجل من الضلال الذي يعانيه. هذه خلاصه حل نازله الجبر والاسئله. قد يكون قائل فتمة البحث ان شاء الله في الدرس القادم من احيان الله تعالى.